بمناسبة الذكرى 52 لشروع القائد النديم كيم جونغ إل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري، والذكرى 19 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي بين الشمال والجنوب، حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمستونجية الكيم جونغلية في الإنترنت مقالة تشيد بالقائد كيم جونغ إل كنبغة السياسة المستقلة.